وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب فتح المغيث، وكنا استهللنا به أول درس. انهينا القراءة لمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، وانتهى بنا المطاف إلى قوله أقسام الحديث. أقسام الحديث، نعم. طيب، نحاول أن نقرأ على ما اتفقنا عليه، يعني نحاول نقرأ ما يقارب 50 صفحة، يعني لعلكم اخترتم القارئ، اخترتم القارئ هذه تنشر أعطوك الشرط أعطوك الشرط لم تختاروا القارئ لم تختاروا القارئ عجيب، يعني ولا واحد اهتم بالكلام بكلامي انا متعب متعب جرب نقرانا طيب طيب، لانه كراهه لما تكون بالشروط اللي ذكرناها نمشي، يعني نمشي، لانه الخطا نحويا وكذا يضطرنا الى الوقوف أو مراعاة السياق يضطرنا إلى الوقوف كثيرا، يا لا اشترطنا ما اشترطنا، لكن لا بأس. نبدأ نقرأ هذه، نقرأ نحاول إن شاء الله ما تيسر. تفضل تفتح وتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أقسام الحديث، جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب معانيها متقاربة، وربما تستعمل بمعنى واحد. وأهل هذا الشأن أي الحديث، يعني باعتبار التوسع قد تستعمل بمعنى واحد، تقول الحديث أقسام أو أنواع أو أصناف أو أضرب، هذا بتوسع. لكن عند التدقيق والتحقيق عند أهل الحدود وأصحاب التعريفات يجعلون القسم غير النوع وغير الصنف وغير الضرب، بل يجعلونها على مراتب، فالجنس أهم والنوع أخص، الجنس أهم والنوع أخص، وتحته يأتي الصنف والضرب. نعم. والقسم لفظه يدل على مغايرته لغيره، فالقسم مقسوم على غير من غيره، يعني يباين غيره في الجملة، يباين مباينة القسم لغيره من الأقسام واضحة، بخلاف النوع قد يجمعهما، قد يجمع الأنواع كثير من الضوابط وكثير من الأصول. نعم. أيوه. وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما. قسموا الواردة في النظم بتشديد السين، قسم يقسم تقسيما. نعم. إلى صحيح وضعيف وحسن، وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم من سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه. من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه. يعني يعود الاعتراض هنا تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، المتقدمون ما كان موجود عندهم الحسن، فكيف قال ذلك؟ قال بالنظر إلى اتفاقه، بالنظر إلى ما استقر، فكان أول اختلاف هل الحديث صحيح وضعيف أو صحيح وضعيف وحسن، ومنهم من يجعل الحسن من قسم الصحيح. فقال الذي استقر عليه الاصطلاح هو ماذا؟ أنه ضعيف وصحيح وحسن. هنالك من جعل الحديث على قسمين، صحيح وضعيف كما مر معنا، ويدل عليه صنيع الحاكم وصنيع ابن حبان وغيره أيضا من المتقدمين، وغيره أيضا من المتقدمين، هذا بالنظر إلى كون الحديث مقبول أو مردود، فهو مقبول ومردود، وفي ضمن المقبول يرد الصحيح ويرد الحسن، والحاكم يجعل من الصحيح الحسن، ويجعل أيضا ابن حبان من الصحيح الحسن. فبعضهم انتقد وقال هذا التقسيم غير معروف عند من سبق، ولهذا انتقد ابن الصلاح لما قال في تقسيمه الحديث أنه صحيح وحسن وضعيف، قال هذا ما سبق إليه. الجواب أنه قد سبق، لأن ذلك ذكره الخطابي في كتابه معالم السنن في مقدمته، قال وأهل الحديث قسموا الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وسقيم. والخطابي من أئمة الحديث ومن ثقاتهم، وتقسيمه معتبر وموثوق به. والحسن ذكر عند المتقدمين، لكن في الغالب ليس على المعنى الذي اصطلح عليه من بعده. موجود استعمال الحسن عند الشافعي وعند البخاري وعند ابن المديني وعند الإمام أحمد وعند شعبة وعند أبي حاتم وأبي زرعة، لكن بمعاني مختلفة. والحاصل أن هناك من سبق إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وعزو هذا إلى أهل الحديث، ومن هؤلاء بل من أولهم الإمام الخطابي صاحب معالم السنن في شخص أبي داود، وهو موثوق به، فكلامه ونقله معتبر أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجماعهم على أن الحديث صحيح وضعيف، وإنما الذي زاد القسمة الثلاثية وهو قسم الحسن الترمذي، فالحسن زاد نوعا خاصا من الترمذي، زاد نوعا خاصا من الحسن، بل شهره وعينه وركز عليه وأظهره، وإلا فمثل هذا النوع كان موجودا عندهم. قال وهو الذي نسب إلى الإمام أحمد في قوله يقدم الضعيف على القياس، فقالوا الضعيف عند الإمام أحمد على قسمين: ضعيف لا يعمل به وضعيف يعمل به، وهو الذي سماه الترمذي بالحديث الحسن. نعم. هو موجود، هو استعمال الحسن عند المتقدمين موجود، من درسه ومن كتب فيه، ومنهم بحث الذي ذكرته، وأيضا بحث الشيخ ربيع أشار إلى تقسيم هذا دراسة حديث الحسن، يعني بدراسة حديث الحسن يعني بمفرده، سيأتينا هذا في باب الحسن، في باب الحسن. وذكر استعمال العلماء للحسن، أي المتقدمين، استعمال المتقدمين للحسن، واستقرأ ما المراد من ذلك، بحث الشيخ ربيع مختصر بالنسبة لهم، لكن هو فصل ودرس الحديث الحسن بانفراده وبجميع ما يتعلق به من حيث التعريف ومن حيث التقسيم ومن حيث الاحتجاج ومن حيث الاستعمال ومن حيث من سبق إلى هذا التقسيم وغيره. لكن الحاصل هو ما ذكرناه، هو التحمل يعني كان المتقدم حسن غير الحسن الاصطلاح، وهو الذي انتهى إليه الشيخ ربيع أيضا، ولهذا قال شيخ الإسلام أن الضعيف عند الإمام أحمد على قسمين: ضعيف يعمل به وضعيف لا يعمل به، والذي يعمل به هو الذي سماه تلميذي بالحديث. لماذا؟ في التقسيم. نعم. لكن من حيث التسمية، أما من حيث الاستعمال موجود، لأن ابن حبان جعل الحسن من قسم الصحيح، لكن عندما استقر عليه وما اتفقوا عليه، فنجد الحديث الحسن موجود في صحيح ابن حبان وموجود عند الحاكم، ويجعله ماذا؟ صحيحا. يجعله ماذا؟ صحيحا. من حيث الاستعمال هم يجعلونه الحديث على قسمين، صحيح وضعيف. ما استقر عليه الاصطلاح صحيح وحسن وضعيف، متفقوا عليه، ما استقر عليه الاتفاق، فلا يقال هذا الحسن زيادة. أقول هذا زيادة من حيث الاصطلاح، لكن هو موجود عندهم، فقط أطلقوا عليه اسم الصحيح، واسم الصحيح تناوله، لأن الصحيح شروطه من شروطه الصحيح هو الثقة، الضبط والعدالة، وهذا هي مراتب، الضبط مراتب، الضبط مراتب، فأعلاها هو الصحيح، وأدناها استقر عليه الاصطلاح بأنه بمعنى الحسن. واضح؟ نعم. نعم. ما به؟ يوجد كثير في الصحيحين ما ما ما ما يطلق على سنده بأنه حسن باعتبار الشروط الموجودة فيه. كثير من أحاديث الصحيحين أو بعض أحاديث الصحيحين نجد في أسانيدها من يقال فيه أنه صدوق، صدوق ربما وهم، صدوق ربما أخطأ، فباعتبار السند تقول أن هذا إسناد حسن. لكن كما هو معلوم أن البخاري هؤلاء الرواة المتكلم فيهم ينتقي لهم والانتقاء بمعنى الاختيار، وبالتالي فلا يروي لهم إلا ما علم أو يعلم أنه مما صح من حديثهم ومما حفظوه، وبالتالي فهم في هذا الحديث في مرتبة الثقة ممن يقال حديثه صحيح. واضح؟ فبهذا الاعتبار تقول هذا حديث صحيح، لكن بالنظر إلى إسناده إسناد حسن، لأن راويه في درجة الصدوق، والصدوق حديثه حسن، لكن باعتبار صحيح البخاري نقول البخاري يخرج لهؤلاء ينتقي لهم، وهذا الانتقاء مما يجعلنا نرجح أن حديثه مثل حديث الثقة، فكأنه في هذا الحديث هو من الرواة الصحيح. واضح؟ نعم. أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاث، وإن اختلفوا في بعضها كما في ركب القوم دوابهم. يعني ليس كل القوم ركب دابة، أو ليس واحدا ركب جميع الدواب، بل القوم لدوابهم على التفريق، فأهل الحديث قسموا، فمنهم من قسم صحيح وضعيف، ومنهم من قسم كذا، فبمجموعهم ذكروا هذه الأقسام الثلاث. نعم. وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه، بل ولأكثر مباحث السند. نعم، يعني هذه الأقسام الثلاثة تشمل الجميع، ما إخراج مختلف الحديث وغريبه وناسخه، لأن يعني مختلف الحديث يعني يتعلق معارضة الحديث لآخر، وغريبه ما يتعلق بالألفاظ التي فيها غرابة، والناسخ المنسوخ من متعلقات المتن، قد يكون غريبا ضعيفا أو حسنا أو صحيحا، وهكذا في مختلف الحديث، وهكذا في الناسخ والمنسوخ، لكن غيرها تدخل في هذه الأقسام الثلاثة، المنقطع والمرسل والمعلق وغيره. نعم. بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنة والمزيد في متصل الأسانيد ومن تقبل روايته أو ترد، والثقات والضعفاء والصحابة والتابعين وطرق التحمل والأداء والمبهمات. هذه أنواع من أنواع الحديث، كلها سيأتي ذكرهم مفصلا. نعم. والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها. هذه التقسيم الثلاثية. نعم. ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف، والملحوظ فيما نريده من الأنواع أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه. هذا هو، يعني بعد أن قسم صحيح وضعيف وحسن وضعيف، ثم ذكر أنواع الحديث عموما، فهي لا تخرج عن كونها قد تكون تحت قسم الصحيح أو الحسن أو الضعيف. نعم. وأدرج الضعيف في السنن تغريبا، وإلا فهو لا يسمى سنة، لأنه ضعيف غير ثابت، إذا قلنا ضعيف لا يثبت، فلماذا ذكر؟ من باب التغريب، وليه باعتبار راويه في إضافته للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فما ضعف لا يسمى سنة. نعم. وكذا قدم على الحسن، على الحسن بالضرورة، يعني في قوله إلى صحيح وضعيف وحسن، لماذا لم يقل إلى صحيح وحسن وضعيف، قال ضعيف وحسن، قال من باب الضرورة، يعني ألجأته إلى ذلك ضرورة النظم، وله سبب آخر سيريده وهذا أقوى، ضرورة النظم أقوى، لكن هناك من نظم وسار على ماذا؟ على الترتيب اللائق، فذكر الصحيح والحسن والضعيف. وكذا قدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنيع الأكثرين، يعني ذكر الصحيح وما يقابله ليش هو أفضل، ثم أشار إلى ما هو محل خلاف، الصحيح محل اتفاق يقبل والضعيف محل اتفاق يرد، الحسن تأرجح بين هذا وهذا، تأرجح بين هذا وهذا، فهو من جهة الحسن لذاته من جهة يقبل، ها، وإذا جاء من طرق يصل إلى درجة الصحيح، لكن الحسن لغيره أصله ضعيف، فأصله من الضعيف، فذكر المتقابلين ثم ذكر الثالث. نعم. لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما، فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجباض، والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم، والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم. نعم، يعني الحسن لذاته صحيح عند قوم وحسن عند قوم، صحيح عند من جعل الحديث صحيحا وضعيفا، وهو حسن عند من فصل في شروط قبول الحديث. نعم. وأما الحسن الذي هو حسن بالانجبار فهو حسن عند قوم باعتبار الطرق، وضعيف عند آخرين باعتبار أصله. نعم. والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم، والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم، وهم من لا يثبت الواسطة أو بالنظر إلى الانفراد. نعم، بالنظر إلى الانفراد، انفراد الطريق، بالنظر إلى الطريق فهو ضعيف، بالنظر إلى المجموع فهو حسن. نعم. والأول أظهر، أي أنه ذكر صحيح وضعيف وحسن من أجل الضرورة، لماذا قدم؟ قال للضرورة أو للمقابلة، لكن الأول كونه للضرورة هذا أظهر. نعم. والأول أظهر لتأخيره الضعيف حين تفصيلها، لما ذكر الأنواع ذكر الصحيح وما يتعلق بالمسائل، الحسن وما يتعلق بالمسائل، ثم الضعيف وأنواعه. ولا يخدش فيه تيسير تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم، حيث قال علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف، فهذا ما ألجأته الضرورة إلى ذلك، فلكن هذا لا يخدح، نظمه هو اقتضت الضرورة إلى هذا عدم الترتيب، بخلاف هذا الناقل عن العراقي قيل تلميذه برهان الدين المشهور بابن سرت العجمي. نعم. فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا، ما شك في الأول دائما الصحيح سليم من كل آفة وعيب، هذا في مقدمته، وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم، هذا اللغة الصحيح ضد المكسور وضد السقيم، السليم يقال السليم من سلم من عيب وآفة ونحوها. نعم. وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز، أو من باب الاستعارة بالتبعية لكونه خروجا عن الغرض، هذا لمن يثبت أن الكلام على حقيقة ومجاز، وهذا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم في وقوع المجاز وعدمه، على أقوال أقواها عدم الوقوع مطلقا، لا في القرآن ولا السنة ولا في لغة العرب، هذا أقوى وأفضل، يعني الأقوى فيما نعتقد. قال من باب الاستعارة بالتبعية، يعني هذا من مباحث اللغة، أصل هذه المباحث هو ماذا؟ هو التشبيه، أصل المباحث التشبيه، التشبيه عندك مشبه والمشبه به وحرف التشبيه وجه الشبه، تقول زيد كالأسد في القوة، فزيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف حرف التشبيه، وفي القوة أو في الشجاعة وجه الشبه. هذه أربعة أركان للشبه، هذه أربعة أركان للشبه. فإذا زال أحد أطراف أركان هذا التشبيه يأتينا المجاز. يأتي المجاز، يعني إذا حذف المشبه وحرف التشبيه ووجه الشبه كان المجاز. تقول رأيت أسدا يرمي، الأسد لا يرمي، الذي يرمي ما هو؟ الإنسان. هذا دليل على أنك شبهت هذا الإنسان في شجاعته وقوته بالأسد، هذا قالوا هذا مجاز لزوال هذه الأركان، لزوال هذه الأركان. فهذا المجاز إذا كان له إذا كان له علاقة المشابهة فهذا يسمى استعار، إذا كانت بينه وبين المشبه به علاقة فيسمى بالاستعارة، وإن لم تكن علاقة فهذا الذي يسمى بالمجاز، هذا الذي يسمى بالمجاز. فحقيقة الاستعارة، حقيقة الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفه ووجه الشبه وحرف التشبيه. الاستعارة أصلها تشبيه، تحذف وجه الشبه وحرف التشبيه وأحد طرفي التشبيه، يا المشبه به، هذه الاستعارة. فهي مجاز علاقته المشابهة، ليس مجازا مرسلا. هذه الاستعارة تقسم باعتبارات، هنا قال استعارة تباهية، تقسم باعتبارات. الاستعارة إذا ذكر لفظ المشبه به، إذا ذكرت المشبه به فهذه تصريحية، أما إذا لم يذكر لفظ المشبه به وإنما ذكر بعض لوازمه فهذه استعارة مكنية. هذا تقسيم باعتبار ذكر المشبه به وعدم ذكره. هناك تقسيم آخر باعتبار المعنى الذي استعير، هل استعير من اسم غير مشتق فهذه استعارة أصلية، أو استعير من اسم مشتق أو من فعل أو حرف فهذه يقولون استعارة تبعية، ذكرها هنا استعارة تبعية. فالأول الصحيح، الصحيح يطلق على الجسم لسلامته من العيب، أما على المعنى تقول ما هذا حديث صحيح أو عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، فأخذت هذا المعنى من الحسي إلى المعنوي. لفظ الصحيح مشتق، صح يصح صحة، فهذه يسمونها استعارة تبعية. وهناك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى. نعم. المتصل الإسنادي، أي السالم إسناده، الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة الطريق الموصلة إلى المتن. أي الإسناد. نعم. مع قوله في موضع آخر منه إنه حكاية طريق المتن وهو أشبه، فذاك تعريف السند والأمر سهل. والأمر سهل يعني إيش؟ في التفريق بين السند والإسناد، هل الإسناد والسند بمعنى واحد أم يختلفان؟ الأمر في ذلك سهل، والأقوى التفريق بينهما، فالسند هو الطريق الموصل إلى المتن، أما الإسناد فهو حكايته، حكاية الطريق والمتن معا، وبعضهم قال بل حكايته إلى آخره دون ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا السند هو سلسلة الرواة، مثل البخاري في حديث من أعمال بالنيات، البخاري والحميدي وابن عيينة ثم يحيى بن سعيد ثم محمد بن إبراهيم ثم علقمة ابن وقاص ثم عمر، هذا سلسلة السند، هذا سلسلة السند. وبعضهم يقول الإسناد مثله، ومنهم من قال بل السند هذه السلسلة فقط، أما الإسناد فهو قال تتم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إضافة المتن معه، والأمر في ذلك سهل. نعم، والأمر سهل. والأمر سهل أي أين الجملة المعتادة؟ المقصود أي السالم إسناده عن فقه، السالم إسناده عن فقه. من الناحية اللغوية والبلاغية، الجمل المعترضة لا يكون طولها هكذا، الجمل المعترضة لا تكون هكذا طويلة، فطول مثل هذه الجمل لابد أن يخصص بمعنى، لابد أن يخصص بمعنى، فيقال أي السالم إسناده عن فقه، والإسناد هو والسند هو، وفرق والأمر في ذلك سهل. أما أن يفرق بهذه الجملة الاعتراضية التي تطول، فهنا يشرد الذهن، أي السالم إسناده الذي كذا كذا والأمر سهل عن فقط، ما لا يكون هناك متابعة كما ينبغي، فهذا عندهم معيب لغة وبلاغة، وإن كان يستعمل لكن الأولى أن يتفادى. نعم. أي السالم إسناده عن فقط، بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه. نعم. أو أخذه عنه إجازة على المعتمد. أيوة. وهذا هو الشرط الأول، أي أخذه بطريق من طرق التحمل، اللي هو أعلاها السماع، وغيرها من أنواع التحمل كالإجازة المعتمدة بشروطها والمناولة والمكاتبة وغير ذلك. نعم. وبه خرج المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل، هاي متصل الإسناد، خرج المنقطع غير متصل، وكذا المرسل بقسميه الخفي والجلي. نعم. والمعضل الآتي تعريفها في محلها. والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، المعلق أيضا يخرج، المعلق أيضا يخرج، لكن قيده ممن لم يشترط الصحة، ممن لم يشترط الصحة. أما من اشترط الصحة في كتابه فالمعلق عنده إذا جزم به هو صحيح عنده إلى من علقه إليه، ولكن هل هذا يقال في حق كل من ألف في الصحيح، أم أن الأمر خاص بالبخاري لأنه بالاستقراء والمتابعة وجد هذا الصنيع متحقق في صحيحه؟ نعم، لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا. الكلام على تعليقات البخاري سيأتي في بحث المعلق، نوع المعلق، وإن كان مرت معنا وذكرنا لها تقسيمات سبقت، وسيأتي مزيد البيان إن شاء الله تعالى، لكن مع ذلك نقول المعلق يخرج من تعريف الإسناد، من تعريف متصل الإسناد يخرج من ذلك المعلق لأنه غير متصل. نعم. واتصاله بنقل عدل، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة على ما سيأتي مع البسط في محله، يعني في صفة من تقبل روايته، اشتراط العدالة. ما معنى العدالة؟ سبقت معنا وسيأتي تفصيلها عند الشارح في باب صفة من تقبل روايته، سيأتي تعريف العدل لغة واصطلاحا وما يتعلق به. وهذا هو ثاني الشروط، وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله حسب ما يجيء في بيانهما. هنا اشتراط العدالة يخرج به من قدح في عدالته بكذب أو تهمة بكذب أو فسق أو فحش غلط أو كثرة غفلة أو بدعة أو جهالة، هذا الذي يخرج به اشتراط العدالة. أما من عرف ضعفه فهذا يخرج عند اشتراط الضبط، وأما من جهلت عينه أو حاله فيدخل في اشتراط العدالة واشتراط الضبط أيضا. نعم. تدخل في الضبط لكن تصل إلى درجة معاملة كمعاملة العدالة، هذا مرة معنا في ضوابط الجهة والتعديل، قلنا يعني هناك أشياء يضعف بها الراوي لا يعني لا تسمح له بأن يتقوى حديثه إذا جاء من طرق أخرى، منها ما يرجع إلى العدالة ومنها ما يرجع إلى الضبط، ككثرة فحش الغلط وشدة الغفلة، ليس كثرة الخطأ، كثرة الغلط وشدة الغفلة وفحش غلطه، هذا مرجعه إلى الضبط لكن قالوا هو معامل معاملة من قدح في عدالته. القدح في العدالة صاحبها لا يندبر حديثه. نعم. ضابط أي حازم، أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهملة، أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن، لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو من حفظه المختل فيخطئ، إذ الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وخلل هنا يدخل من حيث ماذا؟ من حيث عدم العناية بالكتاب، ضبط الكتاب، وهذا سيأتي من أنواع الحديث ما يتعلق بالكتاب، بالكتابة والشطب عليه وكيف يشطب عليه أو يصحح الخطأ، وهل يخالف ما في كتابه فيزيله ويكتب ما يملى عليه، إلى غير ذلك من مسائل. نعم. فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط الصدر كما مثلنا ابن أبي داود والزهري وغيره من الأئمة، يستحضر متى شاء محفوظه، هذا يسمى ضبط صدر، وهو معتبر يعني يصح حديث صاحبه. والثاني، والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه، يعني أن يصون الكتاب. نعم. من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب. من حين سمع، معاملة حين معاملة إيش؟ محافظ جمع ذكر ثاني، ها؟ ومثل حين قد يلد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب، فقد يأتي معاملة ملحق بجمع ذكر سالم أو معاملة المفرد، فيكون رفعه ونصبه وجره بالحركة. من حين سمع، من حين سمع معاملة المفرد، أو من حين الحاق بجمع ذكر السالم. فضبط الكتاب لابد أن يكون حافظا له، يعني محافظا عليه من أن يتطرق إليه الخلل أو الإضافة، من أن سمع إلى أن يؤدي. ولهذا يدخل الخلل على الراوي من كتابه من عدم محافظته عليه، فيعني يعرف من ترجمته أنه كان يعطي كتابه أو أنه كان يدخل عليه في كتابه ما ليس له، كما قيل في من في عبد الله في كاتب الليث عبد الله بن صالح، وأيضا في قيس بن الربيع، وأيضا في سفيان بن وكيع، وفي غير هؤلاء، فكانوا يدخل عليه في كتبهم ما ليس من حديثهم فلا ينتبهون إليه، فهذا من جراء عدم صونهم لكتبهم. ولهذا هذا يتحرز فيه أكثر في من كان اعتماده على كتابه، هذا يتحرز فيه أكثر. أما من كان اعتماده على حفظه فالأمر فيه سهل، لأنه ماذا؟ إذا حدث من كتابه وقوي الحافظة. أما الذي عمدته كتابه إذا حدث من كتابه فهو صحيح، فلا بد من أن يكون ممن صان كتابه من الخلل. وهذا أعني الضبط هو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور، حيث جعلوا كلا من الضبط والعدالة غير مستلزم للآخر. يعني قد يكون عدلا غير ضابط، وقد يكون ضابطا غير عدل، وهؤلاء كثر، ها؟ يعني أن يكون عدلا لكن لا يضبط الحديث، كما قيل في كثير من قراء، من القراء، ها؟ كمثلا البزي الراوي عن ابن كثير، هو إمام في القرآن لكن ضعف في الحديث، ومثل ذلك قيل في عاصم، في حفص وغيره، قد يكون عدلا ثقة سليم الدين وسليم العبادة وسليم التدين والعقيدة، لكنه ليس من أهل الحفظ، ليس من أهل الحفظ. والعكس أيضا، قد يكون حافظا، عالم الدنيا، لكنه ليس عدلا، كسليمان بن داود المنقري الشاذكوني، هذا من أئمة، من أحفظ الأئمة في زمنه، وقيل أربعة من حفاظ الدنيا في زمنه، ومنهم ذكروه، يعني جعلوه مع الإمام أحمد، وقيل أحفظ، ومن ذلك أيضا محمد بن عمر الواقدي هذا عالم الدنيا وكل من علمه يأخذ، بل كان عالما في كثير من العلوم، لكنه متهم بالكذب وقيل كذاب وقيل غير. فقالوا لا يستلزم هذا الذي سار عليه بعضهم وهو الجمهور، فالضبط لا يستلزم العدالة والعدالة لا تستلزم الضبط، لكن قد ينتقد هذا من حيث أن بعض من عرف الحديث ذكر العدالة فقط كالخطاب. الخطابي في تعريفه للصحيح قال ما اتصل سنده وعدلت رواته في معالم السنة، فاعتبر العدالة، اعتبر العدالة وهي بهذا الاعتبار شاملة للضبط، شاملة للضبط. فهذا المقصود ها هنا في بيانه. وعليه مشى المصنف وقال إنه احترز به عما في سنده راو مغفل كثير الخطأ في روايته. نعم. وإن عرف بالصدق والعدالة لكن هذا لا يستلزم الضبط، وهذا من حيث العمل والواقع موجود. فكثير من الأئمة هم في أعلى مراتب العدالة لكنه ضعيف، أو يكون حافظا جهبذا ثبتا لكنه ليس عدلا. نعم. ويتأيد بفصل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته كما سيأتي. يتأيد أن العدالة لا تستلزم الضبط والضبط لا يستلزم العدالة، ما سيذكر في شروط العدالة وفي شروط الضبط. ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصارها على العدالة، وانتصر شيخنا للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها، لكن قال في موضع آخر مما ظاهره المخالفة إن تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم ويمكن التئامهما. يعني الخطابي قال في تعريف الحديث الصحيح لمعالم السنن ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ولا شك في قوله عدلت نقلته يدخل فيه الضبط، يدخل فيه الضبط، علما أن تعريف الصحيح يعني تعريف الخطابي للصحيح من أقدم التعريفات. وقد مر معنا أن العلوم عند تعرض للتعريف قد يكون التعريف عاما مجملا ليس باعتبار عدم ضبط قائله، لكن باعتبار ضبط المؤرف له وعلمه بما يدخل فيه مما لا يدخل وما يخرج مما لا يخرج. ولهذا قد تكون عبارته ماذا؟ مجملة، قد تكون عبارته عامة لأنه هو أدق معرفة بهذا. ولهذا نجد في مثلا الكلام في رواة الحديث، وهذا مر معنا في ضوء الجهر والتعديل، أن يقال في الراوي يسأل عن الراوي فيقول ثقة أو فيقول لا بأس به أو نحو هذا ويقبل حديثه، فيقول آخر هو ثقة يقول لا، الثقة فلان وفلان وفلان، الثقة فلان وفلان وفلان. قد تكون العبارة مجملة لكن تدقيقا يكون فيه بعض الاختلاف. فقول الخطاب ما اتصل سنده وعدلت نقلته تعديلهم يدخل فيه هذا الضبط، وإن كان كثير من أهل العلم انتقد تعريف الخطاب للصحيح، قالوا لأن الضعيف قد يكون سنده متصلا وقد تكون رواته وقد يكون رواته عدولا، ولكن هم غير ضابطين. فالجواب هو بما ذكرت. نعم التعريف من حيث التدقيق ليس جامعا مانعا، لكن يقال في أول الأمر عند تعريف الحدود عند تعريف الاصطلاحات أو ذكر الحد للاصطلاح قد يكون التعريف عاما ومجملا قد لا يتميز أفراده عند من يأتي بعد، لكن إنما عرفوا هؤلاء باعتبار دقة فهمهم ودقة علمهم، ولهذا اقتصروا بما هو مجمل، واحتاج من جاء بعدهم لقصرنا إلى أن نفصل هذه التفصيلات. كأن الحافظ في بعض مواضع كتبه انتصر إلى ما ذكره الخطابي من حيث أن العدالة تستلزم الضبط، لكن هذا أحيانا قد يرد كما مر معنا في إطلاق لفظ الثقة في كتاب ضوابط الجهر والتعديل، يقال فلان ثقة فجمع العدالة والضبط، لكن قد يقصد بالثقة ماذا؟ العدالة فقط، يقال فلان ثقة ضعيف أي عدل لكنه ضعيف في الرواية. والحاصل هو التفصيل، وأنه لا بد في الراوي من أن يكون عدلا ضابطا. فإن وجد في اصطلاح المتقدمين استعمال العدالة بالمعنى العام فالأمر في ذلك واضح. وعلى كل حال فاشتراطه في الصحيح لا بد منه، والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل. كما فهم يظهر من هو ضابطها فهم، هو ضابطها فهم يظهر كما فهم. نعم. كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، يعني لا بد من اعتبار الوصفين العدالة والضبط. أقول ويدل على ذلك كلام يحيى بن معين في بيان صفة من تقبل روايته، حيث ذكر كما جاء في كتاب الكفاية عن الخطيب قال: آلة الحديث الصدق والشهرة بطلبه وترك البدع واجتناب الكبائر. واجتناب الكبائر آلة الحديث الصدق، وهذا يدخل فيه الضبط، والشهرة بطلبه يدخل فيه الضبط، وترك البدع ولا يدخل في العدالة، واجتناب الكبائر. وقال ابن أبي حاتم أيضا كما في مقدمة الجرح والتعديل في بيان من تقبل روايته: أن يكون الرواة أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، فهذا يدخل في العدالة، أهل تمييز وتحصيل يدخل في الضبط، لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما حفظوه ووعوه. فشمل ذلك العدالة والضبط. فإذا خصت بعض الصفات بالعدالة وساعد ذلك لفظ العدالة في مدلوله لغة استقامة والسلامة، وجعلت بعض الصفات تخص الضبط وناسب ذلك لفظ الضبط وما يدل عليه حيث اللغة، فلا يكون في ذلك إشكالا إن شاء الله. نعم. وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مثنى الضبط. لا كماله وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. نعم. خاصة هنا، لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيره وكأنه اكتفى بذكره بعد، وإن تضمن كون الحد غير جامع. نعم، يعني يخرج الحسن لذاته لا يدخل هنا، لكن يدخل بعد ماذا؟ أن يأتي من طرق فيتقوى. نعم. ثم إنه لا بد أن يكون ناقلا له عن مثله، يعني وهكذا إلى منتهاه، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه، وإن كان القصد هنا الأول وما عداه يدخل ضمنه. يعني المقصود هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الرواة في السند كلهم على هذه الوتيرة أو أرفع، لا دون، لا ينزل عن هذه الرتبة. نعم. حتى يكون صحيحا. ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه قد فهم مما قبله، ولذلك حدثه شيخنا في نخبته لشدة اختصاره. خبر الواحد قال: وخبر الآحاد بنقل العدل الضابط متصل السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا هو صحيح لذاته. قال إلى منتهاه، عوض أن يقول عن مثله إلى منتهى أي بمثله، لكن مجيء بها يعني للتوضيح وللبيان. نعم. من غير ما، أي من غير شذوذ وغير علة قادحة، وهذان الرابع والخامس من الشروط، وسيأتي تعريفهما، وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما. بمعنى اشتراط نفيهما، يعني الاتصال والعدالة والضبط يجب توفره، الشذوذ والعلة يجب نفيها وعدم وجودها. ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما إذ لم يخالف أحد فيه، يعني عدم الشذوذ والعلة، كون الخطابي لم يذكرهما في تعريف الصحيح ليس قادحا، لأنه ليس هناك من يخالف في هذا، إذ لم يخالف أحد فيه، بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله: وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء، حيث قال: فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. عيد وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء. يعني فيهما اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة، فيهما نظر، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار الفقهاء، لأنه يقول عند أهل الحديث إذا جاء الحديث من طريق ما ورواه الجماعة بهذا الاعتبار بهذا اللفظ، ثم جاء راوي آخر فزاد زيادة، عند أهل الحديث إيش تكون؟ هو يقول يعني بالجملة دون أن نفصل شاذة، لكن عند الفقهاء زيادة الثقة مقبولة، وعند الأصوليين زيادة الثقة مقبولة، هذا بالجملة. أيضا إذا جاء الحديث من طريق موصولا ومن طريق مرسلا اعتبر علة عند الحديث، الفقهاء يقبلون، أصوليون يقبلون، هذا بالجملة. فإذا اشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة هذا محل نظر باعتبار الفقهاء والأصوليين. نعم. حيث قال فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. كثير منها، أي هناك من العلل ما يجري على أصول الفقهاء والأصوليين، وهي العلل القادحة. وهي ماذا؟ العلل القادحة. وأهل الحديث لا شك لديهم أن استعمال العلة عندهم يعني له المعنى العام والمعنى الخاص، وهذا سبق معنا كما ذكرنا في بداية كتاب التمييز أن من العلل العلة ما تكون قادحة في المتن، لا غير قادحة، لا في المتن لا في السند، أو قادحة في المتن لا في السند، أو في السند لا في المتن، أو في المتن والسند معه وغيرها. نعم. نعم. كيف؟ إلى تهذيب الآثار. أيوة. كل خلاف. نعم. طبعاً. أيوة. يشير إلى هذا. نعم. الفقهاء. نعم. يشير إلى هذا المعنى. يعني لما يذكر البخاري محمد بن جرير الطبري أبو جعفر في كتابه تهذيب الآثار يذكر حديثاً وهو يعني غالبه في الجمع بين الحديث المتعارضة، فلما يذكر الحديث بإسناده يقول وهذا الحديث يعتبر معلّاً على نظر بعضهم لأنه كذا وكذا وكذا، يذكر أنه جاء مرسلا وموصولا أو موقوفا ومرفوعا أو مصرح بالسماع غير مصرح بالسماع من رواية المدلس أو نحو ذلك، ثم يبين وجه التصحيح، يعني يذكر نحو هذه العلل التي هي علل عند بعضهم وليست بعلل عند الآخرين. لكن العبرة بماذا؟ بأهل الفن، وهم أهل الحديث لكن أيضا لا بد أن يفهم صنيع أهل الحديث، فليس تعليل المحدثين للحديث دائما معناه التضعيف، لأن البخاري يعل حديث خاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره يعله، لكن يعل الطريق الذي قال فيها مسلم لا يوجد في الدنيا إسناد مثل هذا، ولا يعني ذلك تضعيف الحديث بل هو ثابت وصحيح. ومثل ذلك صنيع الدارقطني في اعتراضاته إلزاماته وتتبعاته وفي انتقاده لبعض الأحاديث الصحيحين، ومثل ذلك صنيع من انتقد الصحيحين سواء البخاري أو مسلم كابن عمار الشهيد وغيره. كثير من هذه العلل هي علل من حيث الطباعة الحديثية ليس من حيث القدح في الحديث نفسه، بل الحديث قد يكون صحيحا عنده لكن من حيث الصناعة الحديثية يلد هذا التعليل. نعم. إذ ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به، ولذلك احترز بقوله كثيرا. نعم. ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولي يقولان المثبت مقدم على النافي فيقبل. هذا ليس دائما، ليس دائما المثبت مقدم على النافي، ليس دائما من أثبت قدم على من نفى. نعم. والمحدثون يسمونه شاذا أحيانا وأحيانا، ليس على إطلاقه وسيأتي تفصيله في الشاذ. نعم. لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته، في روايته من هو أرجح منه عند تعثر الجمع بين روايته. من هو أرجح منه؟ نعم. عند التعثر. نعم. وصل. ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور. يعني الشاذ كما مر معنا في ذكره في الرسالة. نعم. بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. لا شك لا ريب. أي لأن تطرق تطرق أي لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير. بضم الضاء ليس الاختيار المصدر. تطرق يتطرق تطبقا تفاعل. نعم. وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد. هذا محله في الشذوذ وسيأتي إن شاء الله. ومنها الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعين مثلا عن صحابي، ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر، فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه منهما معا إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة له، كما سيأتي في ثاني قسمي المقلوب وفي الصحيحين الكثير من هذا. هذا من أوجه يعني لا يخالف فيه الفقهاء المحدثين، ها؟ فالفقهاء يقبلون ذلك، الفقهاء أكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي قد سمعه من هذا وهذا، ومنهم من يرده كما ذكر بعض المحدثين يعلون بهذا، وهذا فيه تفصيل لأن تعليل المحدثين لذلك له وجهه، له وجهه، فلربما أحيانا يقولون فالراوي سمع عن هذا وسمع عن هذا، ولكن أحيانا يقولون أن الحديث إنما هو من طريق فلان، وهذا نوع من الأنواع الستة التي ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح في بيان ما انتقده الدارقطني على البخاري. من أمثلة ما انتقده الدارقطني على البخاري مثل هذا، أن يأتي الحديث من طريق تابع عن صحابي ثم يأتي عن صحابي آخر، وأحيانا يجمع بينهما فيرجح الدارقطني طريقا على آخر، ويقول الحافظ رحمه الله تعالى أن هنا في الغالب يكون الحق مع البخاري، يكون الحق مع البخاري رحمه الله تعالى، ومع ذلك لربما كان في بعض الأمثلة القول الصواب مع الدارقطني، ولكن هذا يعل الحديث من حيث الصناعة الحديثية، أما كون الحديث ثابت فهو ثابت، يعني كونه ثابت هو ثابت، يعني هذا الحديث نقول فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري قل ما شئ، لكن نقول ماذا نفترض، نقول عن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فالحديث ثابت ولا لا ثابت، متنه يعمل به يعمل به، لكن حيث من حيث كون الصحابي هو أبو هريرة أو أبو سعيد هذا يرد فيه التعليل، ويقول الحافظ أن الحق مع البخاري غالبا، نعم في بعض الأمثلة هو مع الدارقطني، ويكون التعليل من حيث الصناعة الحديث أو الصناعة الحديث. نعم. وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة، وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة. نعم. والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا، بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة. هذا من العلة الذي تجري مجرى كلهم متفقون على الناس. وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحة، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ، وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه. يعني استرواح بمعنى توسع تساهل، يعني ماذا يقول الحديث رواته ثقات، يعني أهل ضبط وعدالة متصل إسناد هذا صحيح، طيب نقول له لكن قد يكون شاذا أو معلا، نقول لما نجد ما يدل على شذوذه نرده أو على علته نرده، قال هذا استرواح. نعم. حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا. وأهل الحديث يقولون لا يعرف الحديث لا يعرف إلا بعد جمع طرقه، ها؟ إلا بعد، فإذا جمعت الطرق يعرف عند ذلك الحديث، ولهذا يعني أحيانا قد يكون الطريق تجده مرسل تجده مرسك. ثم يقال وجاء من طريق آخر موصولا، والمرسل مع الموصول يتقوى، فالحديث حسن وإن كان الموصول فيه ضعف يسير. لكن ابحث في الموصول هذا، لربما هذا الموصول يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا المرسل، فيعود الأمر إلى أن الحديث مبناه على طريق واحد. فقد أخطأ الراوي في ماذا؟ في جعله موصولا بأن رواه من طريق آخر، وإلا فمرجعه عن فلان مرسلا، فمرجعه عن فلان مرسلا، هذا مما لا بد أن يتنبه له. نعم. فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك، وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن. أي نعم، هذا هو، خاصة في أحاديث الباب لا بد من جمعها ويحتاج لذلك، وبالجمع يعرف ما يصح مما لا يصح. نعم. فالأحسن سد هذا الباب، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم. طيب، يعني سد الباب هذا بأن لا يقال قل حديث صحيح بمجرد كون رواته أهل ضبط وعدالة ومتصل الإسناد، ولا يسن بالشذوذ إلا إذا وجدنا ذلك، مثل هذا يعني يسد. وإن كان كلام ابن الصلاح يقول إذا قال إمام الأئمة المعتمد هذا حديث أو إسناده صحيح، فهذا يعطينا طمأنينة لصحة المتن، وإن كان هذا كلام ابن الصلاح يقول. نعم. وإن أشار تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش، حيث قال لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر، فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أخف لا يسلم من انتقاد. لا يسلم، وقد لا يوافق. لا يوافق. نعم. لكن شيخ إخلاق مثال العبارة من ناقد. أيوة. يسلم له في ماذا؟ لأنه عارم مشهور. لا شك. يسلم له في أن يسلم له في أن الإسناد صحيح. ولماذا لم يقل الحديث صحيح؟ قالوا من ناقد. إيه نعم. الإسناد صحيح. أيوة. ناقد. الغالب أنه سلم بشذوذ العلة. لكن الناقد ليش لم يقل حديث صحيح؟ هذا الذي يجعل الاحتمال. فقوله إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، فيعني يحمل في الجملة على أنه سليم وصحيح المتن وخال من الشذوذ والعلة، لكن ليس كقوله هذا حديث صحيح. ليس كقوله هذا حديث صحيح. لكن الذين قالوا العبارة يعني يستمدون صحة الحديث من صحة الإسناد، يعني فصحة الإسناد تستلزم عدم الشذوذ وعدم العلة. لا، ليس دائما عند النقاد. ليس دائما. النقاد ينقدون الحديث بالسند وبالمتن وبهما أحيانا، وبالمتن دون الإسناد. قد يسلم السند دون المتن، وقد يسلم المتن دون السند، وقد لا يسلمان معا، وقد يسلم السند والمتن ولكن مع ذلك يرد الحديث ولا يقبل لأنه ليس من أحاديث فلان كما يقوله. فقول الناقد هذا حديث صحيح، هذا يعني أكثر طمأنينة لا شك. لكن قول الناقد هذا الحديث إسناده صحيح، هذا وإن أشعر أن الإسناد إسناده صحيح لا يوجد فيه شذوذ ولا إلا، نستروح إلى صحة المتن، لكن ليس كما يقول هذا حديث صحيح، ليس كقوله هذا حديث صحيح، بينهما فرق واضح. يعني الذهبي من أئمة النقاد ولا لا؟ من النقاد، لكن أحيانا يقول هذا حديث صحيح وهذا إسناده صحيح، أو هذا حديث حسن وهذا حديث إسناده حسن، فتم بينهما فرق ولا شك. وإن كان الناقد كلامه لما يقول إسناد حسن يعني له حظ من معنى عدم الشذوذ وعدم العلة، لكن هو دون قوله حديث صحيح. أو ربما إسناده حسن عنده، يعني لم يظهر له شذوذه أو عدم. هذا لا شك. هذا لا شك. نعم. وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك. ليس فقط بأن يجد طريق مفاده الانقطاع يقول حديث منقطع، ليس كذلك، ولا بمجرد أن لا يجد للراوي إلا راويا واحد يقول بالجهاد، بل لا بد من ماذا؟ من البحث والجمع حتى يفرغ الوسع والجهد ثم يطلق الحكم. نعم. بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر، لئلا يكون معينا، لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر يقابل الجهالة. نعم. فيعطل بحكمه الاستدلال به كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل، يعني يحكم بالانقطاع دون تفتيش، فمن يستره لحكمه يعني لا يأخذ بالحكم المستفاد من الحديث. نعم. على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحة، وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، يعني لا يخلو مع شذوذه لا يخلو من أن يقال صحيح، لأنه راويه من رواة الصحيح، فهو صحيح لا يعمل به، على حد الناسخ والمنسوخ، يعني المنسوخ لا يعمل به، هل لا نعمل به، هل يلزم أن نقول أنه ضعيف؟ قال من هذا الباب، من هذا القبيل، يعني راجح ومرجوح، الجماعة رووا الحديث بدون زيادة بدون قيد، والراوي تفرد بزيادة قيد، فنقول الجماعة أقوى حفظا وأولى من الراوي، لكن الراوي ثقة فحديثه توفر فيه شروط الصحة فنقول حديثه صحيح، والجماعة حديثهم أصح فهو حديثه صحيح لكن مرجوح بمقابل الجماعة على حد ما قيل في الناسخ والمنسوخ، هذا يسلم إلى حد ما، لكن نقول مقابلة الراجح مع المرجوح هنا من حيث العمل ليس كما هي من حيث الناسخ والمنسوخ، لأن هنا احتمال الخطأ، لأن هنا احتمال الخطأ، أما في الناسخ والمنسوخ لا تعارض اختلاف الزمن، فهذا حديث صح إلى أجل ما ثم جاء الآخر صحيح بعد ذاك الأجل فرفع الحكم الأول، هذا ناسخ ومنسوخ ما في إشكال، لكن الحديث الذي هو من قبيل الشاذ والمحفوظ من قبيل الراجح والمرجوح في باب الشذوذ فهو الإثبات في زمن واحد أنه قاله أو لم يقله في الزمن الواحد، أما باعتبار زمنين فقد نقول من باب التخصيص والعموم أو الإطلاق والتقييد أو الناسخ والمنسوخ ونحو هذا. نعم. قال وغايته، قال وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له لا لكونه لم تصح طريقه، يعني لم يعمل بالمرجوح لأنه معارض للراجح ليس لأن طريقه لم يصح، ها؟ وهذا محل نظر، لأن الذين ردوه لم يردوه لأنه فقط عارض، بل لأنهم ماذا؟ يطعنون في حفظه ويجوزون عليه احتمال الخطأ، يجوزون عليه احتمال الخطأ. نعم. ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، بل وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به، بل يحكم عليه بالضعف على الصحيح ويتأيد، ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في المعلم، لكن لابد أن نعرف اصطلاح هذا ما المراد بالصحيح الشاذ، لأنها استعمل عند الحاكم والخليل في الإرشاد فقال الشاذ منه الصحيح ومنه غير الصحيح، الصحيح الشاذ من يعمل ما يعمل به وما لا يعمل به، فالذي لا يعمل به هو الذي فيه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أي حفظا أو عددا، لكن الذي يعمل به ليس هو الشاذ المراد به فيما استقر اصطلاحا، لأن منهم من يسمي مجرد التفرد شذوذا وهذا يناسبه المعنى لغته. نعم. وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، قال ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك. ويمكن لا لا لا لكن ليس من هذا القبيل بالتدقيق، يعني مثل رواية كما ذكرنا بيع شراء النبي صلى الله عليه وسلم للجمل من جابر، القصة ثابتة والأحكام الموجودة فيها ثابتة، لكن ثمن الجمل كم؟ أوقية أو أربعة أواق أو درهم؟ الخلاف هنا. هذا الرواية ذكرها البخاري، ذكرها البخاري، هي لا شك موجودة، رواية واحدة، رواية واحدة هي الثابتة هي الصحيحة، مع أنه يمكن، مع أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات، ممكن الجمع بين هذه الروايات يعني بأوجه مختلفة، حيث ذكر أربع أواق وذكر أوقية، أي نقده أوقية، أوقية ما نقده أوقية وما سينقده بعدين يصل إلى أربعة أواق، يعني يمكن الجمع، لكن هذا لا يطعن في العمل بالحديث. نعم. ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العيد الذي لم يفصح به بهذا، وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب. وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا، لا. بخلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معه. وإذا تم هذا فبالصحيح في قول أهل هذا الشأن هذا حديث صحيح، وبالضعيف في قولهم هذا ضعيف هذا حديث ضعيف، قصدوا الصحة والضعف في ظاهر للحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين ومنهم الشافعي، مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنبه في ضده. يعني لما يقولون حديث صحيح حديث ضعيف، هذا باعتبار توفر الشروط في ظاهره، لا يلزم القطع في حقيقة الواقع، يقول لما نقول هذا حديث صحيح من شروطه أن رواته أهل ضبط وعدالة، وهذا هؤلاء الضابطون هل يحتمل في حقهم الخطأ ولا لا؟ يحتمل، إذن الخطأ محتمل، وبالتالي قولنا صحيح ظاهرا ما احتمال الخطأ، لكن هذا الظاهر أرجح من الاحتمال، ومثله أيضا في قولنا هذا حديث ضعيف، لأن الراوي فيه ضعيف، لكن هذا الضعيف يقطع بأنه لم يصب في هذا، يحتمل أن يصيب، فلربما يكون مصيبا، فقولنا حديث ضعيف ظاهرا أي في غالب الظن، في غالب الظن. والمسألة هنا أيضا لها مسيس بمسألة خبر الآحاد أن يوجب العلم أو لا، مع اتفاق أهل السنة على أنه يوجب العمل ويلزم العمل به من غير تفريق بين العقائد والأحكام، لكن هل يفيد العلم أو يفيد الظن، أو أنه يفيد الظن إلا إذا احتفى بالقرائن فإنه يفيد العلم، هي أقوال للعلماء، وأقواها أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم في جميع أحواله إذا ثبت، سواء كان صحيحا أو حسنا بجميع أنواعه، لكن الذي لابد أن يفهم هو تحرير معنى العلم في الشرع، فالمراد في العلم في الشرع ما سماه الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم علما، والعلم أطلق على القطع واليقين، ويطلق العلم أيضا على غلبة الظن كما أوضحناه سابقا، قال عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن، فسمى الظن الغالب علما، وقال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فالمراد الذين يقطعون ويوقنون، فهذا ظن بمعنى القطع واليقين، فإذا صح الحديث أفاد العلم، وإن كان هذا العلم مراتب وإن كان هذا العلم مراتب، فقد يكون علما يعني في مرتبة القطع، وقد يكون ماذا دونه، فالعلم يتفاوت. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا في كتابه حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، وهذه مراتب. فعين اليقين علم اليقين ما يحدث عن علم يقيني، ثم يتحقق منه، ثم يعاينه، وهذه مراتب، مع أنها كلها في باب اليقين. نعم. شيخ الظلم يقضي هذا الفرق، ثم يقضي الثلاث والثلاث يقضي العلم أو الفهم. يعني كلام أهل العلم في إفادة الحديث ماذا يفيد؟ منهم من يقول هو يفيد العلم على الإطلاق، ومنهم من يقول يفيد الظن. هذا الظن الذي الذين قالوا هو يفيد الظن من أهل السنة قصدوا به الظن الغالب، ليس الظن المرجوح. لا يقول لا، ليس من أهل السنة من قال الحديث يفيد الظن المرجوح، إنما هذا مقالة أهل البدع، وهذا أفضل يعني مسألة فيها هذه أوضحناها غير مرة، قلنا خبر الواحد النظر فيه من حيث إفادته أو الكلام فيه ينظر فيه من جهات. أولا ماذا يفيد مع تعيين معنى هذا الذي يفيده، ثانيا هل يعمل به أو لا، وثالثا هل يفرق فيه بين العقائد والأحكام. فالذي يفرق بين العقائد والأحكام هذا من أهل، إنما هو مصير أهل البدع. والذي يقول خبر الواحد يفيد الظن المرجوح هذا مصير أهل البدع. الذي يقول خبر الواحد يفيد العلم ولا يفرق فيه بين العقائد والأحكام هذا قول أهل السنة وأهل الحديث. أنا العلم نعم ما قلت لي يفيد الظن يرده. ايوه ذكرت ان يرده في الله. الذي يقول يفيد الظن المرجوح هذه مقالته البدع. نعم. ومن يفرق بين العقائد والاحكام ليس هذا منهج اهل السنه. نعم. يبقى ماذا؟ من يقول هو يفيد العلم، أو يقول هو يفيد الظن مطلقا، أو يقول هو يفيد الظن إلا إن يحتف بالقرائن أفاد العلم، هؤلاء الظن المراد عندهم هو غلبة الظن ليس الظن المرجوح، لأنه ما في أحد من أهل السنة من يقول أن الظن الذي يفيده خبر واحد هو ظن مرجوح، بل يقولون ظن راجح. هذه أقوال ثلاثة، وهؤلاء هذه الأقوال الثلاثة هي مقولة عند أهل السنة. القول الأول أنه يفيد العلم ولا يفرق فيه بين العقائد والأحكام، هذا قول أئمة من أهل الحديث، وإن كان بعضهم ينسبه إلى أفراد من العلماء، فإن الإمام أحمد شاكر يقول الأقوى أن هذا قول الجمهور. وذكرنا سبب ذلك، وهو أن الإمام البلقيني صاحب مصالح ما محاسن الاصطلاح ذكر في إفادة خبر أو غيره في إفادة خبر الواحد العلم، وأنه مثل له باحتفاظ بالقرائن ككون في الصحيحين وكذا، فبعضهم فهم أن قول الجمهور هو هذا، أن الخبر الواحد لا يفيد العلم إلا إذا احتف بالقرائن، أما وإلا فإنه يفيد الظن. قال هذا المراد يعني من قائله هو التمثيل، هو التمثيل يعني الذي ذكر هذا التمثيل أظن الحازمي، وفهم منه خطأ البلقيني أو عكسه أو غير ذلك، هو تعليق الإمام أحمد على ألفية السيوطي موجود. لكن الحاصل أن القول الأقوى كون أهل الحديث يقولون أن الحديث إذا صح أفاد العلم، ومنهم من يقول بل الجمهور على أن خبر الواحد يفيد الظن الغالب إلا إن احتف بالقرائن فإنه يفيد العلم. والنووي يقول الخبر الواحد مطلقا يفيد الظن ولو احتف بالقرائن، ونسب هذا القول للجمهور ورد عليه وضعف هذا القول وشددوا في الرد عليه وهو خطأ. فيبقى الأقل قول الصواب هو أنه يفيد العلم دون تفريق بين العقائد والأحكام، لكن هذا العلم كما ذكرناه. نعم. في ماذا؟ في تفريق بين العلم أو هو إذا كان الذي يقول هذا القول يوجب عنده العمل ولا يفرق بين الأحكام والعقائد، ما يترتب عليه خلاف، لا يترتب عليه خلاف. لكن من ناحية قد يترتب الخلاف، وهو باعتبار وبإعطاء الاعتبار لما عليه أهل العقائد أو المنحرفة الأخرى، حيث يقولون العقائد لا يقبل فيها إلا القطع ولا يقبل الظن في العقيدة. فإذا جئت وقلت هذا الحديث آحاد، قال الحديث الآحاد يفيد الظن، والظن لا يؤخذ به في العقائد، فيلزمك ويخاصمك بالمذهب. فمن ها هنا يترتب هذا الخلاف، من هذه الناحية يترتب الخلاف. ولهذا قلنا الأوجه أن يقال العلم. فإن قالوا لكن الراوي يحتمل فيه الخطأ، هذا الراوي يعني لما نأتي إلى سلسلة إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر أصح لسانك، السلسلة الذهبية مالك ثقة صحابي راوي من رواه الحديث ثقة، نافع ثقة، ابن عمر ثقة، هؤلاء الثقات حفاظ يقول لك يحتمل أن يخطأ مالك ولا ما يحتمل؟ يقول يحتمل. طيب يحتمل كم؟ 1%، 0.1% يحتمل. هذا الاحتمال ينزله من درجة القطع 100% إلى درجة أقل وهي ظن، وهذا ظن، لأن القطع راجح على خطأ، صواب وخطأ، الظن ترجيح ومرجع، راجح ومرجع. فيقول إذن هو يفيد الظن، نقول هذا الظن الذي يفاد أفاده الاحتمال هذا ظن الغالب راجح ولا مرجوح؟ ظن راجح، ظن ماذا؟ راجح. هذا الظن الراجح الغالب سماه تبارك وتعالى ماذا؟ علما، سماه علما، وهذا علم معتبر في الأحكام والعقائد ولا يفرق بينهما كما قال جل وعلا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فلم يفرق بين العقائد والأحكام، لم يفرق بين عبادتهم لشيء أو تحريمهم وتحليلهم لشيء، فالكل استعملوه على سياق واحد، وإن كان هذا في سياق معين وهو ماذا؟ استدلال يعني القدرية المشركة، استدلالهم بالقدر على تسويغ فعلهم وشركهم وانحرافهم، لكن سووا بين ماذا؟ العقيدة والأحكام، وهذا يعني جاء إقرارا في كتاب الله جل وعلا، فلا يفرق بين العقائد والأحكام في الإبلاغ، فخبر الواحد كما يقبل في العقائد يقبل أيضا في الأحكام. فإذا جئنا إلى مباحث الاعتقاد والفنون قد فصلت واستقلت، فعندنا علم الاعتقاد، ومن أهل السنة من يقول لا بد من القطع في العقائد، يعني هذا يعني من لما نقول من أهل السنة من يقول هذا شيء لا بد منه لا شك، يعني من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ اليقين، اليقين المخالف للشك والريب، ها قال ربنا الله ثم إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه لا بد منه. فعبارة العقائد لا بد فيها من قطع ويقين دارجة عند أهل السنة، فيأتي الخصم ويقول هذا حديث آحاد، تقول نعم، أليس يفيد الظن عندك؟ تقول نعم، إذن لا تقبله في العقائد، فسد هذا الباب نقول خبر الواحد يفيد العلم، وإن كان مراتب العلم تختلف، وإن كان مراتب العلم ماذا تختلف. على حد ما قيل أيضا في ماذا، ما قيل في لفظ التشبيه والتمثيل في باب الصفات، نقول نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، وإن كان نفي التشبيه وارد أن صفاته جل وعلا صفاته جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين، لكن اللفظ الذي ورد في الكتاب ماذا هو نفي التمثيل، فهذا أقرب وأقرب، نقول نفي التمثيل، فهذا من هذا الباب كذا، هذا من هذا الباب أيضا. الله أعلم. الظن بقى تقنية الرعام، من قال فيه الظن؟ من قال فيه الظن؟ قال الظن بقى تقنية الرعام. الذي بقي؟ يخطأ الظن الذي بقي. إيه؟ نقول بالفتح شذو العلاج يخطأ ذلك. يقال هذا. سليم، هذا وجيه. طيب، هذا جيد. هذا جيد. لما نقول الراوي يحتمل فيه الخطأ بنسبة 1%. لكن بعد التتبع ما وجدنا من خالفه، ولا وسم الحديث بالشذوذ أو العلة، فهذا يقابل احتمال الخطأ. ثم نقول في الجملة أن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر محفوظ، ومن تمام ذلك حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قد يقول القائل نجد المحدث يصحح الحديث الآن، ولا ربما بعد أسبوعين أو بعد شهر يضعفه، فتصحيحه له يفيد العلم وهو غلبة الظن، يفيد العلم، هذا سميناه علم، وبعد رجوعه أيضا أفاد العلم كذلك، وليس في ذلك ما يمنع أو يقدح. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله لا أنهم قصدوا القطع بصحته أو ضعفه، إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتث بها الخبر ولو كان آحادا، كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين. وأما من ذهب يعني في هذا الباب، يعني باب الأخبار الآحاد وهل تفيد العلم أو لا، يمكن مراجعة الكتب، والإمام ابن القيم رحمه الله أوسع فيها الكلام، تكلم فيها في الصواعق المرسلة، وشيخ الإسلام تيمية أيضا في مجموع الفتاوى، ومجموع له كلام في مسائل الحديث التي تكلم فيها، وفي كتب المصطلح أيضا موجودة. هناك من ألف فيها خصوصا في خبر الواحد، ومنها كتاب شيخنا محمود عبد الوهاب الشنقيطي خبر الواحد وحجيته، وانتهى إلى أنه يفيد العلم. واضح بهذا ما هذا بحث جيد، ورسالة ماجستير هذا الشيخ هنا عبد الوهاب الشنقيطي خبر محمود عبد الوهاب الشنقيطي خبر الواحد وحجيته، ومناقش ومشرفه كان يعني يناقشه في كيف يفيد خبر واحد العلم مع احتمال خطأ الراوي. قال الله جل يقول، هذا كان يكرره لنا كثيرا في مسائل من دراسة كتب الأصول، يعني دراسة تاريخ الأصول، فيقول حفظ الله جل وعلا للشريعة يدل على ذلك. ومن كتاب جيد في خبر الواحد أيضا شيخ ربيع أيضا وحجيته، هذا مفيد أيضا، تكلم المسألة أوسع وأوسع. وفي أيضا خبر الواحد وحجيته مجلدين لأحد الغامدي أو الغامدي أظن كذا، أيضا كتاب نافع وأوسع مسألة بحثا. وفي كتاب أيضا آخر خبر الواحد رسالة علمية أيضا نافعة، نافعة. وفي كتاب آخر أيضا يعني قرأته قديما، قديم الكتاب، وهو الأدلة والشواهد في حجية خبر الواحد في الأحكام العقائد لسليم الهلالي، هذا كتاب قديم جدا يعني فيه البحث في هذه المسألة، ومفيد نافع، يعني ممكن يراجع وتوسع الدائرة فيها. في كتاب آخر نافع جدا كذلك، حجية خبر واحد ورد شبهات، ورد الشبهات، لا مؤلفه لا أذكره، لكن هو بحث جيد ودسم وقوي، كذا كذا ابن راشد ما ادري اذا كان طلعت معنا هذا. انا موجود عندي مصور وبحث علمي دسم قوي. هناك ايضا ينتهي الى انه يفيد خبر الواحد، خبر واحد يفيد العلم، الله اعلم. نعم. وان من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره الى ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسل. غلبة الظن سماه الشرع علما، والمعتبر هو العلم الذي سماه ربنا جل وعلا علما، وليس العلم المصطلح عليه عند أهل الكلام. قال العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه في الواقع، يقولون هذا هو العلم، غير هذا لا يسمى علما. شنو نقول؟ العلم هو ما سماه ربنا جل وعلا علما، هذا المعتبر. نعم. لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت. لا نسلم بها، هذا لا نسلم، هذه لوثة أرجائية، كون العلم لا يتفاوت ما يصح أبدا، بل يتفاوت العلم. والله جل وعلا قال فاعلم ها أنه لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من النار ما في قلبه مثقال حبة، مثقال خردل، مثقال ذرة، مثقال شعيرة. هؤلاء يتفاوتون ولا لا؟ يتفاوتون، هذا يخرج قبل هذا، وهذا يخرج قبل هذا، وهذا يخرج قبل هذا. ولو لم يكونوا متفاوتين لكان دخول من الجنة في آن واحد. فهم يتفاوتون، وتفاوتهم بماذا؟ بمثاقيل الذرات والخردل والحبة من الإيمان، والإيمان لا بد من العلم به، فالعلم يتفاوت كما أن التصديق يتفاوت. هذه عبارة يعني ما هي سليمة، وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت. أنا أقول لما لماذا؟ لأن العلم عندهم هو القطعي فقط، العلم عندهم هو القطعي، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. إدراك هذا أليس هو كإدراك اثنين زائد اثنين يساوي أربعة؟ نفسه ولا لا؟ لأن العلم هو القطع، إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه في الواقع. وهل هذا هو العلم المعتبر عندنا في الشرع؟ ليس. هذه العبارة فالعلم عند المحققين لا يتفاوت، لا يسلم لها، إن كان المحقق لم يشر إليها ولا ربما في تحقيق جديد يشير، لكن نقول هذا لا يسلم، كما لا يسلم في كلام الطحاوي وأهله في أصله سواء. ولهذا النووي رحمه الله مثلا في شرح مسلم في مقدمة كتاب الإيمان قال وأهله يتفاوتون في التصديق، التصديق يتفاوت أهل الإيمان فيه، فتصديق أبي بكر ليس كتصديق غيره. نعم. شيخ ربما نترك العلم الضروري. كيف؟ نترك العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ ما اضطرت إلى تعلمهم. ما؟ اضطرت إلى نفسها عدم دفعها. وهذا قال المجتمع في حتى المخلوقات. المعلوم من الدين بالضرورة؟ لا، علم الضروري. العلم الضروري، العلم الضروري واحد عند جميع الناس. أنا الذي أشار إليه الحافظ أشار النخبة. أيوة. علم ضروري وعلم. نعم نعم. نظري. أيوة. علم ضروري فهمنا اشترك فيه. أيوة كنا فصلنا فيه الكلام. لكن هذا لا يتفاوت. لا بل يتفاوتون. طيب أنا على فرض أن منهما لا يتفاوتون. منهم السماء فوقنا نتفاوت فيها. كلنا ندرك هذا بحد سواء أن السماء ماذا؟ السماء فوقنا، لكن قد يناقشك بعضهم الذبابة التي هي في السقف، السماء فوقها ولا تحتها؟ يعني هذا كلام نوعا هي صفصفة صحيح، لكن هي لما نتتبع المناقشات العلمية نضطر إليها. لكن هو بعضه أهله يتفقون فيه، يعني السماء فوقنا، السماء فوقنا صحيح، لكن هل هو العلم المراد هنا لما يقول فالعلم عند المحققين؟ نحن نتكلم على العلم في الحديث، العلم الذي يفيد خبر واحد، لكن هذا العلم هل يتفاوت أهله فيه ولا لا؟ وأنا أقول حتى العلم الضروري منهم ما يتفاوت فيه أهله، أهله منهم ما يتفاوت شيئا، لأن الضروري العلم الضروري وإن كان منهم ما يشترك فيه الجميع، لكن من العلم الضروري ما هو نسبي. وهذا مثلت كم مرة بهذا، يعني كون الجدة تأخذ السدس في الميراث هذا علم ضروري بالنسبة لنا ولا لا؟ في من يجهل أن الجدة تأخذ السدس في الميراث ولا لا؟ عندنا نحن بما بيننا ما يوجد، والعامة من العامة من يجهل، بل من طلبة العلم. فالمرة في مثل هذا المبحث كنا نتباحث، فقلت للطلبة في مجلس علمي، قلت قبل أيام واحد كان عنده نقود 200 دينار ورقة، أعطاها الآخر وأعطاه 200 دينار نقدا في المسجد، هل هذا جائز أو غير جائز؟ وأنا أسأل هل هو جائز ولا مو جائز في المسجد؟ ها؟ إيه؟ أعطاه 200 دينار ورقة والآخر أعطاه له نقدا. والصرف بيع ولا مو بيع؟ فقال الطالب جائز. شو يجوز؟ قلت لهم في أي عقد تصنفونه؟ قال في الصرف. الصرف بيع ولا مو بيع؟ قالوا بيع. البيع في المسجد جائز ولا مو جائز؟ إلا إذا كان صاحبنا صاحب معاني في الحديث فيقول النهي عن البيع هو الذي يعرض سلعته مثل هذا البيع البنان برا، يعني ينادي أو البنان أو الموز أو كذا، يعني هذا الذي لا يجوز، أما الآخر فيجوز هذا شيء آخر. فهذا الضروري أيضا قد يتفاوت فيه، قد يتفاوت فيه، ولهذا لابد من تدقيق العبارة. وعلى كل قوله فالعلم عند المحققين لا يتفاوت لا يسلم، لأنه مبني عندهم على القطعيات وفقط، والله أعلم. الحاصل العبارة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أما إني أعلمكم بالله، علمه ليس كعلمني. آية كثيرة يرفع الذين الآية درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم أيوه تفضل. فالجار في الصحيح يتعلق بقصد، وفي ظاهر بمحذوف، ولا القطع لما يعني قال وبالصحيح والضعيف قصدوا، قصدوا بالصحيح، قصدوا بالصحيح. الجار بالصحيح متعلق بقصد، وفي ظاهر بمحذوف، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر أي الحكم، في ظاهر متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف تقديره الحكم. نعم. ولا القطع معطوف على محل في الظاهر. نعم. في ظاهر، والتقدير قصد الصحة ظاهرا لا قطعا. نعم. والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها. نعم. نقول غلبة الظن هذا سماه جاء تسميته في الشرع بالعلم. نعم. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرض مطلقة. هنا يتكلم مسألة أصح الأسانيد، هل يصح أن يطلق هذا؟ ما يمكن، حتى السند الذي تتفق الأمة كلها فيه على أنه من أصح الأسانيد قد لا يقطع به في كل الأحيان، على أنه يكون أصح الأسانيد في مسألة دون مسألة أخرى، ولهذا كان المعتمد أن لا يقطع وأن لا يطلق، لكن بالتقييد يعني أصح إسناد حديث أبي بكر أو أبي هريرة أو أهل المدينة أو أهل الكوفة، أو أصح أسانيد حديث الوضوء، أو أصح أسانيد مسألة التسمية في الوضوء أو نحو ذلك. نعم. أيوة. واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرض مطلقة، بل المعتمد إمساكنا أي كفنا عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقة، كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث، وقال النووي إنه المختار. يعني مثلا لما نأتي إلى إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، أليس هو من أصح الأسانيد؟ سلسلة ذهبية صح؟ طيب في بعض الأحاديث خلف مالك في الرواية، في بعض الأحاديث متفق ما فيه، يعني الحديث رواه أهل الدنيا كلها كما رواه مالك، مالك عن نافع بن عمر، والأسانيد الأخرى لهذا المتن هكذا روي الحديث، فهذا أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. لكن هناك أحاديث مالك عن نافع بن عمر خلف فيها مالك، هنا الأصحية يعني تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص لا شك، لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، يعني فرضا ونقول متنا وفي كل حال وفي كل موضع وفي كل حديث، هذا يعز. نعم. إذ لا يعلم أو يعني ما من راوي من الرواة إلا ورسوله مخال، يعني مالك خلف هذه خطئة، الثوري خلف وخطئة، شعبة خلف وخطئة، أحمد خلف وخطئ، البخاري خلف وخطئ، كله يعني احتمال الوهم وارد، احتمال الوهم وارد، فهذا الذي يعني صحيح أنه يقال أصح بالتقييد ليس بالإطلاق. نعم. إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد من جميع من عاصره، يعني إذا كان طبقة التابعين هذا من أعلى الرواة، لكن لما نأتي إلى طبقة تابع التابعين لربما أعلى الرواة هؤلاء لم يروي عن هذا، لما روى عن غيره، روى عن تابع آخر، فالتابع الآخر دون هذا التابع في الضبط، وهذا التابع التابعي أعلاهم ضبطا، وأعلى التابعين ضبطا الأول روى عنه من هو دون هذا، فيصعب القطع يا صاحب الإسناد. وقد خاض إذ اقتحم الغمرات به أي بالحكم بالأصح، يعني اقتحم الغمرات غمرة صعب، أي بالحكم بالأصحية المطلقة قوم فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم، فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري أصح الأسانيد ما رواه مالك نجم السنن القائل فيه ابن مهدي لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا، والشافعي إذا جاء الحديث عنه فاشدد يدك به كان حجة الله على خلقه بعد التابعين، عن شيخه نافع القائل في حقه أحمد عن سفيان أي حديث أوثق من حديثه بما أي بالذي رواه عنه الناسك أي العابد مولاه أي مولى نافع وهو سيده عبد الله بن عمر بن الخطاب، والمولى يطلق على كل من المعتق والمعتق، المولى له إطلاقات كثيرة، ومنه الذي يعتق يسمى مولاه والمعتق يسمى مولاه، وكان جديرا بالوصف بالنسك لأنه كان من التمسك بالآثار النبوية بالسبيل المتين، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال فيه صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان جابر رضي الله عنه وقال جابر رضي الله عنه ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا هو، واختر إذا جنحت لهذا وزدت راويا بعد مالك حيث عنه يسند إمامنا الشافعي بالسكون أي اختر هذا فحيث وما بعده في موضع المفعول أو المفعول الشافعي، ولكن الأوفق لما بعده كونه الفاعل والمفعول مقدر بروايته أو نحوها، يعني اختار بعد ذلك لما قال صح سيد مالك عن نافع بن عمر إذا أردت تنزل فإن أرفع من روى عن مالك هو الشافعي، وأرفع من روى عن الشافعي هو أحمد، وهذه سلسلة يعني أيضا قوية من سلاسل إسناد الحديث، ويعني مع سعة مسند الإمام أحمد لم يأتي من ذلك هم قالوا إلا أربعة أحاديث، وفي الحقيقة حديث واحد له أربعة أشطر، حديث واحد له أربعة جمل، ها؟ فذكر الإمام أحمد في مسنده في أربعة مواضع، وليست هي أربعة أحاديث، وإنما هو ماذا؟ هو حديث واحد فيه أربع جمل. هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. نعم. هنا مسألة النحوية، قال: واختر، اختر أنت ماذا تختار. نعم يا أخي، كنت الحديث الذي قيل بالأئمة. نعم، في حديث أرواح شهداء ثاني كنت قيل بهذا ما هو؟ أرواح شهداء في حواف الثاني ما بوا أشار إلى الشيخ عبد المحكم كيف؟ الشافعي أحمد الشافعي. نعم أي نعم. أحمد عن الشافعي. نعم، مسلسل بأي مثل عجيب، ذكره الشيخ عبد المحسن. نعم، وهذا ذكره أيضا الشيخ عبد المحسن اللي دخلت له. هذا ذكره فيه شرح ضعي النووي. كان شيخنا يقول هذا في شرح النساء، في شرح النساء ذكر لنا هذا غير مرة. هذا كل يراجع إن شاء الله. قال: اختر أنت، فعل فاعل، حيث عنه يسند الشافعي هذا المفعول به، واضح؟ فحيث ومن بعد الموضع المفعول. أو واختر الشافعية، فالشافعي مفعول به، واضح؟ ولكن الأوفق لما بعده كونه الفاعل، فيكون التقدير: واختر حيث عنه يسند الشافعي، فيسند فعل والشافعي فاعله، وحيث يسند عنه يسند هذا مفعول اختر، واضح؟ والمفعول مقدر بروايته ونحوه، يعني يسند الشافعي حديثا أو رواية أو كذا. طيب اقرأ. فقد روينا شيخ روينا روينا فقد روينا عن أحمد بن حنبل قال: كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به. انتهى. بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك رحمهما الله. قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي: إنه، أي هذا الإسناد، أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. قلت: واختر كما قاله الصلاح العلائي شيخ المصنف: إن زدت بعد الشافعي أحدا حيث عنه يسند أحمد وهو حقيق بالإلحاق، فقد قال الشافعي: إنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أروع ولا أعلم منها، وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منها. والاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل لها سلسلة الذهب. فإن قيل: فلما أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي ويحيى بن سعيد حيث أورد حديث مالك، حيث أورد حديث مالك، ولما لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعي عنه؟ أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه: لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي، وأما من عداه فلطلب العلو. وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة، منها إراد الحديث الذي أورده الشارح بهذه الترجمة بإسناد كنت فيه كأني أخذته عنه، فأحببت إراده هنا تبركا. يعني وأما من عداه فلطلب العلو، يعني البخاري ومسلم لم يخرج هذه، يعني من طلب العلو وجد علوا من طرق أخرى فقصداه وترك هذا. ولهذا قيل في البخاري مثلا عن الإمام أحمد شيخه، وذكرناها في مجالس سبقة، قيل أنه من من من من أديبة أهل العلم في كونه لم يروي عنه. والبخاري هل روى عن أحمد في مسند البخاري؟ جاء في ثلاث مواضع قول البخاري: حدثنا أحمد، مختلف فيها أحمد، مختلف فيه، في موضع واحد جزموا أنه الإمام أحمد، على خلاف ذلك. الحاصل لما قالوا: لأنه يعني وجد تلك الأحاديث بأسانيد أعلى فطلبها بذلك. نعم. أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر المقدسي الحنبلي. هذا أحببت إرادها هنا تبركا. سبق أن ذكرنا التبرك, حكم التبرك في مقدمة الكتاب. نعم. أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر المقدسي الحنبلي في كتابه والعلم أبو محمد عبد الرحيم بن محمد المصري الحنفي سماعا قال الأول. أخبرنا قال الأول أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن أبي الفداء بن الخباز. إذن أخبرنا أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي الدمشقي. وقال الثاني أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجوخي في كتابه أخبرتنا أم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرانية. قال كلمة ابن تعرب في الأول, تعرب إعراب حسب الموقع في أول موضع كلمة مرفوعة منصوبة مجرورة, إذا كررت فتكون مضافة دائما. أخبرتنا أم أحمد زينب ابنة مكي ابن علي ابن كامل ابن وهكذا. نعم. قال أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله الغفاطي. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني. أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ. أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي. هذا راوية المسند وراوية المسند. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض, ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة النجش. ونهى عن المزابنة, والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. نعم واضح. لا يبيع لا بيع بعض ما يجوز. النجش هو أن يزيد في السعر وفي السلعة من باب أن يستثير الناس لا من أن يشتريها. وحبل الحبلة ما أن يشتري ما في بطن الناقة أو ما تلده ما ستلده التي ستولد. والمزابنة أن يبيع ثمرا بتمر, الثمار بيابسه, يعني الحب حب القمح وهو في سنبله بيابسه, أو العنب بالزبيب, أو الرطب بالتمر, أو ثمار بتمرين. هنا كيلا تمر بالتمر كيلا وبيع كرم بالزبيب كيلا. وهو من أجاب بجول لا يبيع بعضكم على بيع بعض, لا عن النجش, لا عن حبل الحبلة, لا عن المزابنة. وهو مما اتفقا عليه من حديث مالك إلا الجملة الثالثة فهي من أفراد البخاري, فوقع لنا بدلا لهما مساويا. يعني بدل البخاري ومسلم, يعني أبدل شيخهما والتقى فيما فوق فكان علوا بدليا. هنا المحقق قال هكذا يا الأخ. قال ليس في المسند على كبري كذا سوى أربعة أحاديث جماعة الموضوع, لكن قيد ذلك بالمسند فربما يكون خارج المسند. لعل كلام شيخنا كان هكذا المقصود خارج ال... نعم المحقق قال ليس إلا هذا تتبع إن شاء الله حديث في حواف القيد. أرواح الشهداء في حواف القيد. طيب طيب نكتفي بهذا، نقف عند هذا، نقرأ شيء من التمهيد.